أي أيوة الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان آباؤهم لا يعلمون.